صلى الله عليكم يقول: هل ثواب الصلاة في الحرمين يعم كل صلاة فرضا وتطوعا؟ نرجو الله أن يشمل ذلك الفرض والتطوع، يعني كون من صلى في المسجد الحرام فهو 100,000 صلاة، ومن صلى في المسجد النبوي كان ذلك خيرا من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نرجو الله أن يشمل ذلك الفرض والنفلة. لكن ننبه هنا إلى مسألة: أرى بعض الناس يأتي ويصف في خارج المسجد في الساحة على الرغم من وجود أماكن في المسجد. آخر ما لاحظنا هذا اليوم ونحن داخلون لصلاة الفجر، الصفوف في الساحة، ومؤخرة المسجد الشمالية يعني فيها أماكن تتسع للآلاف. يعني لا أدري هل من تعمد ترك الدخول للمسجد وصف مع الناس هل يشمله هذا الأجر أم لا؟ لا أرتاح لهذه المسألة. نعم.